إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خلق الفجور من الأخلاق التي نبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب مجانبتها، لأن الله تبارك وتعالى حذر منه ونهى المسلمين عن مواقعتها. وهذا الخلق الرذيل مقابل لتلك الأخلاق العالية التي يتصف بها المسلم والتي يتحلى بها المؤمن، والتي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها في الحياة عمليا، يتحرك بها ويروح ويجيء ويعامل بها الناس أجمعين من مسلم وكافر، ومن إنسان وحيوان ونبات وجماد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب بيده شيئا قط لامرأة ولا قادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا. وهذا الخلق الذي حذر منه الله تبارك وتعالى وحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ينبغي أن يعلم المسلمون حدوده حتى لا يواقعوه، وحتى لا يتصف الإنسان بالفجور من حيث لا يدري ولا يحتسب. ولأن الناس أعداء ما جهلوا، فكان لزاما أن يعرف الإنسان حدود ما حرم الله حتى يجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى، وأن يعلم ما رغب الله تبارك وتعالى فيه حتى يكون آتيا به. وإلا فإن الإنسان إذا كان غير عالم بالشيء، فإن الشيء يكون بالنسبة له كالمعدوم، لا يقبل عليه ولا يدبر عنه. وأما إذا ما كان واعيا لتلك المخاطر التي يمكن أن تتأتى في أثناء السير من قواطع الطريق، فإنه يكون لها مجانبا وعنها مبتعدا. والفجور هو الانبعاث في المعاصي، الانبعاث في المعاصي، وهو مأخوذ من مادة فجرة التي تدل على التفتح على الشيء. الفاء والجيم والراء هي تدل، هذه المادة وما يشتق منها فيها الدلالة على التفتح على الشيء. ومن ذلك الفجر، وهو انفجار الظلمة عن الصبح. تفتح الظلمة عن الصبح هو الفجر. فهذه المادة تدل على التفتح في الشيء، الشيء إذا ما تفتح فقد فجر. والظلمة إذا ما انفلقت فانصدعت فانشقت فتفرجت فخرج منها الضياء كانت فجرا. انفجار الظلمة عن الصبح. ومنه انفجر الماء انفجارا تفتحت عنه الأرض، ثم كثر هذا حتى صار الانبعاث والتفتح في المعاصي فجورا. فإذا تفتح الإنسان في المعاصي فقد فجر، وإذا ما تفتح الإنسان وانبعث في الذنوب والآثام فهذا فجور، على سبيل التوسع في الاستعمال بأخذ بأصل اللغة كما هو في تلك المادة التي تدل على التفتح في الشيء. التفتح في الشيء تدل عليه هذه المادة في اللغة، الفاء والجيم والراء تدل على التفتح في الشيء. ثم كثر هذا الاستعمال حتى سمي كل مائل عن الحق فاجرا. فكل مائل عن الحق فاجر، وكل مائل عندهم فاجر، على سبيل التوسع. والأصل في الاستخدام أن المادة تدل على التفتح في الشيء، فإذا ما تفتحت الظلمة عن الصبح فهذا فجر، وإذا ما تفتحت الأرض عن الماء فهذا انفجار الماء من باطن الأرض. وأصل المادة كما ترى مبني على الشق، فالفجر هو شق الشيء شقا واسعا، الفجر فجر الشيء شقه شقا واسعا، تقول فجرته فانفجر، ويقال فجر فجورا فهو فاجر، وجمعه فجار وفجرة. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ويقول عز وجل: أولئك هم الكفرة الفجرة. فجاء الجمع على فجار، وجاء الجمع على فجرة في هاتين الآيتين الكريمتين. وسمي الكاذب فاجرا أيضا لكون الكذب بعض الفجور، لما كان الكذب هو توسع وشق في أصل الشريعة فهو فجور على حسب الاصطلاح اللغوي. فأصل الفجر الشق، وأصل الفجر التفتح والانفراج عن الشيء. والزنا وركوب كل أمر قبيح من يمين كاذبة أو كذب ونحو ذلك هو أيضا من الفجور. يقال: فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورا زنا، والمرأة زنت فهي فجور كصبور من قوم فجر، فهي فجور من قوم فجر. ويقال أيضا للمرأة فجاري على البناء كقطامي وحذامي، فهي فجاري، وهو اسم معدول من فاجرة، يريدون يا فاجرة. وفجر فجورا عصى وخالف، فإذا فجر الإنسان فقد عصى وخالف الأمر. ولذلك تجد في حديث القنوت: ونخلع ونترك من يفجرك، فقال: من يعصيك ومن يخالفك. من يفجرك يعني من يعصيك ومن يخالفك، نخلعه ونتركه. والفجور الريبة والكذب، وأصله الميل عن الحق، والفاجر المائل، فما جعلوه كذلك في أصل الاستعمال، الفاجر المائل. وفجر الإنسان يفجر فجرا وفجورا انبعث في المعاصي، فالفجور انبعاث في المعاصي لا يبالي. وفي الحديث: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله. التجار هم الفجار، لأنهم يحلفون بالكذب ويعدون فلا يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله. الفجار جمع فاجر، وهو المنبعث في المعاصي والمحارم، فالفجور هو الانبعاث والانطلاق في المعاصي والمحارم. وأصل الفجور الميل والعدول، وإنما قيل للكذب الفجور وللكاذب الفاجر لميله عن الصدق وعدوله عنه، حيث كان ينبغي أن يكون آخذا به سائرا عليه، فلما مال عنه ولما عدل عن الأخذ به سمي فاجرا. هذا بالنسبة للغة، الفجور الانبعاث في المعاصي، وأصل الفجر الشق، وأصل الفجر ما كان من توسيع بين أمرين، فإذا ما انفجر الإنسان في دين الله تبارك وتعالى فخرج عن دين الله تبارك وتعالى وتوسع في المعاصي فهو فاجر. فالفجور هو الميل والعدول عن الحق، وهو الانبعاث في المعاصي، فالانبعاث في المعاصي يسمى فجورا. وأما في الاصطلاح فهو هيئة حاصلة للنفس بها يباشر أمورا على خلاف الشرع والمروءة. إذا أصبحت هيئة راسخة في النفس فباشر بها الإنسان أمورا على خلاف الشرع وعلى خلاف المروءة، لأن مسائل المروءة ربما لا تكون منهيا عنها في دين الله تبارك وتعالى بالنهي المباشر، وإنما يأتي من الإنسان ما يسمى بخوارم المروءة، يأتي ما يسمى بخوارم المروءة. فالإنسان إذا ما كان فاجرا فإن عنده في نفسه هيئة حاصلة، وهذه الهيئة الحاصلة التي أصبحت ملازمة وراسخة في النفس يباشر بها أمورا على خلاف الشرع والمروءة فهو فاجر، يعني لا يتقيد بنظام ولا يقف عند حد، ولكن هو منبعث في المعاصي مسترسل فيها بغير حدود، فهذا فجور. الفجور شق ستر الديانة، يعني تأتي الديانة بالستر فيشق، لأن الفجور في أصل الاستعمال في اللغة هو الشق، فالديانة سترها فيشق ستر الديانة خارجا عنه هاتكا لستر الديانة، فهذا فجور. الانهماك في الشهوات والاستكثار منها والتوفر على اللذات والإدمان عليها وارتكاب الفواحش والمجاهرة بها، وبالجملة الفجور هو الإسراف في جميع الشهوات. فمن كان مسرفا في شهواته شاقا وهاتكا لستر الشريعة الذي أسدله الله تبارك وتعالى بالديانة على الخلق فإنه يعد فاجرا، ومن كان مسرفا في جميع شهوات نفسه لا يتوقف عند حد فهو فاجر. فالفجور الإسراف في جميع الشهوات، فمن كان مسرفا في الشهوات لا يبالي فهو فاجر، وخلقه الفجور وأصبح هيئة حاصلة لنفسه، ووقع عليه ما جاء من نصوص الوعيد في الكتاب والسنة. حكمه أنه محرم، حكم الفجور بكل أنواعه من كفر ومعصية وكذب وزنا وعدول عن الحق، كل ذلك من الكبائر، فهو من كبائر الإثم الانبعاث في المعاصي والسير بالتوسع مع الشهوات وهتك ستر الديانة والشريعة والانطلاق إلى الفضاء الواسع الذي لا حد له، لأنه لا يتقيد بفعل ولا بلا تفعل، وإنما هو منطلق من كل قيد، أطلق لنفسه الزمان مسترسلا في الشهوات فهو فاجر. ومن كان فاجرا فقد أتى بكبيرة من كبائر الإثم. وقد نهينا ليس فقط عن الفجور، وإنما عن معاملة الفجار وعن الجلوس معهم. قال الإمام العز رحمة الله عليه: فراق الفجرة من شيم البررة، فراق الفجرة من شيم البررة. فمن شيم الأبرار ومن خصال وصفات الأبرار أنهم لا يوافقون الفجار ولا يقفون مع الفجار بل يفارقون الفجار. فراق الفجرة من شيم البررة، لأن جليس السوء كنافخ الكير، فلا بد أن يصيبك منه شيء. فمن كان غير مفارق للفجرة فلا يعد من البررة، ولا بد أن يصيبه رشاش من بول الفاجر بمعصيته، لا بد أن ينجس ثيابه وبدنه، ولا بد أن يقع عليه منه ما يسوء. فإذا الفجور حكمه أنه من كبائر الإثم وبكل صوره هو محرم، وليس من الديانة أن يجالس الإنسان الفجرة، بل إن من أخلاق البررة مفارقة الفجرة، لأن الذي يجالس هؤلاء لا بد أن يعدى منهم، ولا بد أن يصيبه من شرر معاصيهم، ومعلوم أن الطبع سراق. وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات تحذر من الفجر والفجار: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذا استفهام إنكاري الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ومن يسوي بين هذين؟ وكذلك لا نجعل المتقين كالفجار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا لا يكون. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكانت دعوة نوح عليه السلام أن يذهب الله تبارك وتعالى بأعيان هؤلاء وبأشخاصهم حتى لا يتولد منهم الفجار الكفار. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن من شيمة الإنسان أنه يريد أن يفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وأن يأتي بالفجور بهتف ستر الديانة. ويقول ربنا تبارك وتعالى في بيان حال أولئك الفجار وسوء مآلهم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم. فتوعد الله تبارك وتعالى أهل الفجور الذين يسترسلون في الشهوات والمعاصي من غير ما توقف عند حد، توعدهم الله تبارك وتعالى بالجحيم. وبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء في سجين، لأن كتابهم يؤدي بهم في المنتهى على حسب سوء حالهم إلى قرارة النار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فالله تبارك وتعالى يحذرنا من الفجور، ويحذرنا الله تبارك وتعالى من عاقبة الفجور، ويأمرنا الله تبارك وتعالى بالمفهوم من هذه النصوص في منطوقها الظاهر أنه ينبغي علينا أن نكون من الأبرار لا من الفجار، لأن الله تبارك وتعالى إذا حذر من خلق فكأنما دل على حسن نقيضه، وكأنما رغب في نقيضه. فإذا حذر الله تبارك وتعالى من الكذب فكأن الله تبارك وتعالى يرغب في الصدق، وإذا حض الله تبارك وتعالى على العفاف فكأنه جلت قدرته يحذر من الفاحشة، وكذلك في جميع الأخلاق. الله تبارك وتعالى بيّن لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاقبة الفجور والفجار. فعن جابر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، إلى ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فوجده يجود بنفسه يعني يحشرج، فقد بلغت الروح الحلقوم يموت احتضر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي في جامعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. فهذان الصوتان أحمقان فاجران كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذن فهذا العمل من الفجور، صوت اللهو واللعب ومزامير الشيطان عند الفرح من الفجور، وأيضا ما يكون عند المصيبة من خمش الوجوه وشق الجيوب ورنة الشيطان، فهذا أيضا من الفجور كما هو واضح في نص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من إذا خاصم فجر، من إذا خاصم فجر فاسترسل في الخصومة ولم يتوقف عند حد، ففيه خصلة من خصال النفاق أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. متفق عليه. إذا خاصم فجر. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت، تعني رضي الله عنها الغامدية، تعني أنها قد وقعت في الفاحشة، فقالت إني قد فجرت، فقال ارجعي، فرجعت. فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. عندما جاء فاعترف بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد مرة ومرة، فلما ردها في المرة الأولى جاءت في اليوم الثاني فقالت يا رسول الله لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني حبلى. فهنالك بينة فلا بد من العمل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، فرجعت. فلما كان الغد أتت للمرة الثالثة فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت. فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه صلى الله عليه وسلم. دين يحب الستر ويكره الفضوح. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها من أجل أن ترجم، والمرأة يحفر لها حتى لا تتكشف، لأنها إذا ما أطلقت فأتاها مس الحجارة من كل جانب فإنها لا تتماسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان قالد في من يرجمها فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها قالد رضوان الله عليه وعليها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سب خالد إياها قال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب متس لغفر له. وأمر بها فصلي عليها ودفنت رحمة الله عليها ورضوانه. أخرجه الإمام مسلم وأبو داود واللفظ له. لو تابها صاحب متس هو صاحب الجباية، وغلب استعمال هذا اللفظ فيما يأخذه أعوان السلطان الظلمة من إتاوات يفرضونها على الخلق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلي عليها ودفنت رضوان الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ تضارون يعني بالتشديد، غيركم في حالة الرؤية بمزاحمة أو مخالفة في الرؤية، الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وإنما في حال صح، فهل تضارون في رؤية الشمس يقع عليكم الضرر من غيركم تضارون أو تضرون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في هذه الرؤية؟ وورد أيضا بالتخفيف تضارون هل يلحقكم في رؤيتي القمر في ليلة التم ليس دونه غيم ولا سحاب، أو في رؤية الشمس في وقت الظهيرة من غير ما سحاب ولا غيم، هل يلحقكم في رؤية القمر على هذه الصورة أو الشمس ضير أو ضرر؟ فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قالوا لا. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني في رؤية الشمس أو القمر ليس دونهما سحاب ولا غيم، أنتم لا تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ولا غيم. فإذا كانت المسألة على هذا النحو فكذلك لا تضارون يوم القيامة في رؤية الله تبارك وتعالى، كما لا تضارون في الدنيا في رؤية الشمس أو القمر ليس دون واحد منهما سحاب ولا غير. فالمعنى لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤية الشمس أو القمر أصلا، فكذلك الشأن يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، من كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى من بر وفاجر وغبر يعني وبقايا أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم الحق قبل التبديل والتغيير، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. المهم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، ولا يستوي على الجادة يومئذ إلا من كان برا، لا من كان فاجرا ولا من كان عابدا سوى الله تبارك وتعالى. عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وعن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، متفق على صحته. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، الذي لا يعطي شيئا إلا منه يعني إلا من به على من أعطاه إياه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، الذي يروج السلعة بالحلف الفاجر، بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. أخرجه مسلم رحمة الله عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي وهذا نحت من حضرموت يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ جاء رجل من حضرموت يدعي أن الأرض التي بيد الرجل الذي هو من قبيلة كندة أن هذه الأرض ملك له، ملك للحضرمي، فقال هي لي يا رسول الله ورثتها عن أبي، فقال الرجل الذي الأرض تحت يده والتي هو واضع يده عليها قال بل هي أرضي أزرعها ليس له فيها حق، فتنازع بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينه؟ قال لا، قال فلك يمينه، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأنت لما طلبت منك البينة لم تأتي بها، إذن فلك يمينه. فقال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي عما حلف عليه وليس يتورع من شيء، مسترسل في المعاصي، فإذا ما قلنا له احلف قال جاءك الفرج وصارت الأرض لك. فهو يتوقف في هذه المسألة ويقول يا رسول الله إن الرجل فاجر ليس يتورع عن شيء ولا يبالي على ما حلف، ويحلف على أي شيء هو فاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك، ما دامت البينة لا تستطيع أن تأتي بها فليس لك عنده إلا اليمين. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الرجل ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم. رجل فاجر لا يبالي عما حلف عليه وليس يتورع من شيء. وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني أرسله القرشيون طليعة جيش من أجل أن يستكشف لهم ما يكون هنالك. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل هو رجل فاجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعلة من نار، كلما التفت إليه رأيته. فقال جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن فتنطفئ شعلته ويخر لفيه، يعني يخر لوجهه على الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقال جبريل قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقا بخير يا رحمن. أخرجه الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهم. وهذا من الاستعاذات التي يجب على المسلم أن يحفظها وأن يتعوذ بها. قال جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن فتنطفئ شعلته ويخر لفيه. فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، يعني كيف يكون من أهل النار وهو يبلي هذا البلاء الشديد الحسن في مجاهدة الكفار، ثم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار وإلى النار. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون الرجل فاجرا وهو يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، وهي حكمة من حكم الله تبارك وتعالى البليغة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لوجوه الخير كلها، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أول الفجور الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الكذب يهدي يوصل إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، وعليها 50 شاة لا ترويها. قال في الحديث: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، يعني رقبته، يعني رأسه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة، فأتى بهؤلاء أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات، والعبلات من قريش، وهم أمية الصغرى، يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، والفرس المجفف الذي عليه التجفاف، والتجفاف هو الذي يكون على ظهر الفرس يحميه عند الحرب، في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه، يكن لهم بدء الفجور وثناه، البدء الابتداء، وثناه عودته مرة ثانية، يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جلت قدرته: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. الآية كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب النبي إبراهيم عليه السلام قط إلا 3 كذبات، والأفصح أن تكون هكذا بالفتح بالتحريك، كذبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، من أجل أن يتخلف عن الخروج معهم في يوم زينتهم ليخلو بأصنامهم في معبده، فهذه 1، إني سقيم، فتركوه. فلما أنعدى على أصنامهم فجعل الأصنام جذاذا، وجعل فأسه ومعوله الذي كسر به الأصنام في رقبة كبيرهم، ثم جاءوا قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن هذا الصنم لم يكسر الأصنام، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فقال إبراهيم لما سئل من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، هو الذي كسر الأصنام، ويريد أن يستنطقهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هاتان في ذات الله، هاتان في ذات الله، يعني هذا لما جعله من أجل الله تبارك وتعالى ليس لنفسه فيه شيء. وأما الثالثة فواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه، يعني أرض الجبار، رآها بعض أهل الجبار فأتاه، أي أتى الجبار، فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت سارة على الجبار لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت. فعاد مرة أخرى بعد الإطلاق فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت. فعاد لما أطلقت يده بسطها من أجل أن يتناولها، فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، فقال لها ادعو الله لي أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجرا. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها مهيم، يعني ما شأنك، ما الذي كان؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم قادما، يعني وأعطاها قادما ووهبها إياه، وهي هاجر أم إسماعيل. هذا حديث متفق على صحته. عندنا فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب عليه السلام قط إلا 3 كذبات، هي ليست داخلة في الكذب المذموم، لأن هذه من الأمور التي استخدمها إبراهيم عليه السلام من أجل أن يصل بذلك إلى الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وإقامة التوحيد، وهي من المعاريض. وأما الكذبة الثالثة التي كانت في شأن سارة، لأن الكذبتين الأوليين كانتا في ذات الله، وأما الثالثة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن سارة، فأنت تعلم أن الإنسان إذا تعرض لظالم يريد أن يذهب حياته وأن يقتله، فإن الكذب قد يكون متعينا عليه، قد يكون متعينا عليه أن يكذب في هذه الحال. وإبراهيم عليه السلام إنما لجأ لذلك من أجل ذلك، لأنه يعلم أن أرض الجبار التي دخلها متى ما رأى سارة فإنه لن يتمالك أن يحاول الاستحواذ عليها، فإذا علم أنها امرأة إبراهيم فلا بد أن يتخلص من إبراهيم. وأما إذا كانت أخت إبراهيم فإن إبراهيم في هذه الحالة لا ينازع عليها، وحينئذ يفزع هو إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يرد الكيد عنه وعن زوجته وقد كان. فإذا هذه الكذبات كما رأيت لا تكون من الكذب المذموم الذي يتورط في أحد الناس، لأنه إذا كان إبراهيم الخليل الذي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا يقع في الكذب المذموم الذي يقع في أحد الناس، فما الفارق بين مقام العصمة في النبوة ومقام غير العصمة عند أحد الناس؟ فإبراهيم عليه السلام عندما قال إني سقيم، وعندما قال بل فعله كبيرهم هذا، إنما كان هذا من ألوان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولم يكن كذبا في الحقيقة. وأما ما كان في شأن سارة من أنها أخته، ولأنه لا يعلم على الأرض مؤمنا سواه وسواها، فهذا إنما هو من المعاريض، ولو لم يكن من المعاريض لما كان من الكذب المذموم، لأنه كان يتعين عليه أن يتخذ هذه الوسيلة من أجل إنقاذ نفسه وإنقاذ حياته. فإذا إبراهيم لا يقال في حقه إنه يكذب كما يكذب أحد الناس، وأنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وقع في الكذب المذموم. ومع ذلك، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما هو القانون، فإبراهيم عندما يذهب إليه الناس في الموقف من أجل الشفاعة يقول إنه ليس هناك، ويحيل على من بعده لهذه الكذبات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم. أو يعني إن لم ينتهوا عن الفخر بآبائهم الذين ماتوا فصاروا فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. الجعل الدويبة المعروفة شبه الخنفساء، دويبة معروفة تكون في الأرض تواقع العذرة والجيف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا فصاروا فحم جهنم: لينتهين أقوام أو ليكونن أهون على الله من الجعل، من تلك الدويبة، الذي يدهده يعني يدحرج الخرأ بأنفه، يدحرج الغائط ويدحرج الفضلات بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعني كبر الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. أما الأحساب والأنساب وما أشبه فكل ذلك مقطوع يوم القيامة بلا وصل، إلا ما كان من طاعة لله رب العالمين وتقى. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. أبو داود، وحسنه الشيخ الإمام في صحيح أبي داود وهو عند الترمذي أيضا واللفظ له، هو حديث من الأحاديث التي ينبغي على المرء أن يتأملها طويلا. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم. أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده القرأ بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل القامة من الزرع، يعني كمثل الطاقة الطرية اللينة من الزرع، تأتيها الريح فتميل معها تلك القامة ولا تثبت أمامها صامدة فتقصمها الرياح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل القامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فيميل مع الريح، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء مرة أخرى. يعني المؤمن في حال ابتلاء دائم، بل الإنسان في حال ابتلاء دائم أبدا، ولكن الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى تقسمها الريح، حتى يقسمها الله إذا شاء. وأما الفاجر فكالأرزة، وهو شجر معروف يصل ارتفاعه أحيانا من 70 إلى 80 قدما، وهي صلبة تواجه الريح وتصمد أمام الريح حتى يقصمها الله تبارك وتعالى إذا شاء. الفاجر لا يلين، الفاجر صلب صلب يقف في وجه كل خير ولا يريد أن يتحرك مع الخير. وأما المؤمن فكمثل القامة من الزرع قد طاقت الباقة الطرية اللينة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر يقصم، يقسمه الله تبارك وتعالى إذا شاء. متفق على صحته. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وهو ثمر شبه البرتقال، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح له. متفق على صحته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر، يعني يحبس الحالف نفسه على تلك اليمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ لهم في الآخرة، وإنما هم من أصحاب النار. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، يعني هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. متفق على صحته. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، يعني على صفة موت أهل الجاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، يعني الأمر الأعمى الذي لا بصر فيه، يخرج في أثناء الفتنة ليقاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، والعصبة أقارب الرجل من جهة أبيه خاصة، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يخاف عقوبته ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، والغر هو غير المجرب للأمور. المؤمن غر، يعني غير مجرب للأمور، سليم الصدر، حسن الباطن، حسن الظن بالناس. المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم، والخب الخداع المكار الخبيث. والمنافق الفاجر عنده الخداع والمكر والخبث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث حسن: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب.

ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. رجل آتاه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا من مال وعلم فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجره ما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يقبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزره ما سواء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر وجوه المومسات، يعني الزواني البغايا. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بجماله، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليه، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. ولم يكن هناك الحامض النووي والأمثال هذه الأشياء لكي تنفى هذه البنوة المدعاة. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربون. وكذلك العامة دائما عندهم حماقة ويسيرون وراء كل الإشاعات. فلما سمعوا المرأة تقول ذلك صدقوها وذهبوا فهدموا الصومعة وجعلوا يضربون. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني حتى أصلي. فلما انصرف من الصلاة أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني بأصبعه، وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به بأشير. وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي هذا الثاني صاحب جريج الذي تكلم في المهد وعيسى بن مريم، والثالث، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة نشيطة جادة قوية وشارة حسنة، يعني هيئة ولباس ومنظر. الرجل كذلك على الدابة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه، أم الرضيع لم يبلغ بعد مبلغ الكلام، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني هذا مثل هذا. فترك ثديه وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ترك الثدي والتفت إلى الرجل تأمل فيه ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله. عقوق. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع كأنه لم يقل شيئا. قال: أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إن الرضيع عاد إلى ما كان فيه من شأن الرضاع وكأنه لم يفعل شيء ولم يراجع أمه في شيء، لم يبلغ بعد مبلغ في الكلام وهي في حالة ذهول. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، أمه وجدت رضيعا يتكلم ويراجع فتراجع الحديث، يعني أقبلت على الرضيع تحادثه. كانت أولا لا تراه أهلا للكلام، لم يبلغ بعد مبلغ الكلام، فلما تكرر منه الكلام علمت أنه له أهل فسألته وراجعت. من حكمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان عندما يولد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة، الإنسان يولد من غير أسنان ولا شارب ولا لحية، لأن الإنسان لو ولد بشارب ولحية يكون ثقيل الدم جدا وثقيل الظل لا يطاق، ولو أنه ولد مكتمل العقل وهو يحتاج إلى الرضاع في كل وقت يحتاج فيه إلى الرضاع سوف ينادي أمه بأسوأ الأسماء، تعال يا فلانة من أجل أن ولا أستطيع أن. ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه خلق الإنسان هذه الخلقة في بدء الأمر ثم يتدرج مع القوة والشدة شيئا فشيئا، ولو أنه ولد مكتملا لكان أبوه وأمه من أنفر خلق الله منه، ثم إنه سيكون واعيا لما هنالك، فإذا وجد ما يريد أخذ يتكلم بكلام قبيح وحينئذ لا يطاق. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن خلق الإنسان على هذه الهيئة. فأقبلت هي على الرضيع تراجعه الكلام فقالت حلقا، يعني أصابه الله تبارك وتعالى بوجع الحلق، لأنه إنما يتكلم بحلقه بحنجرته، فقالت حلقا يعني أصابت الله تبارك وتعالى بوجع الحلق حتى لا تتكلم. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. هو يريد سالما من المعصية لأنها كانت مظلومة، كما هي سالمة اجعلني سالما، اللهم اجعلني مثلها، يعني سالما من المعاصي التي تتهم بها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثله. رواه البخاري ومسلم. ومما لا شك فيه أنه عاد إلى صمته بعد ذلك فلم يتكلم، يعني سكت، عاد رضيعا كما كان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هو حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه رحمة الله عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصحب الفجار، لتعلم من فجورهم، لا تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، وتخشع عند القبور وذل عند الطاعة واستعصم عند المعصية واستشر الذين يخشون الله. وصية جامعة من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال ابن شهاب بيده فوق أنفه، هو حديث صحيح أخرجه البخاري مرفوعا. قال كعب الأحبار لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. وهذا كلام مهم، لأن كعب الأحبار كان يهوديا فأسلم، فيقول لولا كلمات أقولهن، يعني يستعيد بهن ويتحصن بتلك الكلمات، لجعلتني يهود حمارا، لجعلتني يهود حمارا. فقيل له ما هن؟ قال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هذه الكلمات كان يتحصن بهن كعب الأحبار، يقول لولا هذه الكلمات لسحرتني يهود حتى تصيره حمارا، لولا هذه الكلمات لسحر. فهي أمان من السحر مهما بلغ، لأنه يقول لولا هذه الكلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له ما هن؟ قال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وعن إبراهيم بن يزيد التيمي قال المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه، والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا، يعني منطلق لا يتوقف عند حد. وأما المؤمن فإذا أراد أن يتكلم نظر، إن كان الكلام له تكلم، إن كان الكلام عليه أمسك. وعن خلف ابن تميم قال قلت لعلي ابن بكار ما حسن الظن بالله؟ قال ألا يجمعك والفجار في دار واحدة، يعني إحسان ظنك بالله أن الله تبارك وتعالى لن يجمعك مع الفجار في دار واحدة. وقال ابن القيم رحمة الله عليه سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقسوة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وفجور الوليد وجهل أبي جهل. وقال ابن القيم رحمة الله عليه اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوجوه وتكدرت الحياة من فسق الظلمة. قال رحمه الله اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوجوه وتكدرت الحياة من فسق الظلمة. فهذا الفجور ينبغي ألا يواقع، هذا الفجور هذا الخلق ينبغي أن يكون الإنسان أبعد شيء عنه. أما من كان فاجرا فإن له النار وبئس القرار، وهو منبوذ في الحياة الدنيا ومنبوذ يوم القيامة من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الفجور طريق موصل إلى النار، وهو عنوان للدناءة والخسة. الفجور عنوان للدناءة والخسة، لأن الاستطالة في الشهوات والاسترسال في الملذات أمر غير محمود. ولذلك لا تجد الدين الذي جاء به المرسلون، لا تجد الدين يمدح أبدا بكثرة الأكل بالاسترسال في شهوة البطن، لم يمدح آدمي قط بكثرة الأكل، وإنما يمدح بكثرة الأكل الدواب التي تعد للعلف من أجل الذبح. فالبهائم هي التي تمدح بكثرة الأكل، والبهيمة التي لا يكون لها كثير طعام وكثير أكل تكون مذمومة غير محمودة. البهائم وحدها هي التي تمدح بالاسترسال في شهوة البطن، وأما الإنسان فلا تجد دينا قط ولا تجد حكيما أبدا يمدح بكثرة الأكل. فعنوان للدناءة والخسة، والفجور مزيل لكل محبة ومبعد عن كل مودة، وهو منبئ عن سوء العاقبة ووخيم الخاتمة وسبب لهلاك الإنسان في الدين والدنيا. فعلى الإنسان أن يبحث عن البر، وعلى الإنسان أن يبحث عن الطاعة وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يتوقى الفجور وحتى لا يواقعه بأسبابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من المعايب ظاهرا وباطنا، وأن يحلينا بالطاعات ظاهرا وباطنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من الصالحين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم نزول المذي من الصائم قبل إفطاره، وهل عليه من الإثم شيء، وهل له من كفارة؟ ليس عليه شيء، وصيامه صحيح لا شيء فيه، وهو غير مجروح، يعني هذا الصيام لا شيء فيه، غاية ما هنالك أنه ناقض للوضوء، فإذا كان ذلك كذلك فعليه أن يتوضأ، ولا شيء عليه، ولا شيء يتعلق بصيامه، وصيامه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس فيه سوى الوضوء إن شاء الله جلت قدرته. ولكن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الأسباب المؤدية إليه، لأن هذا الأمر إنما يتأتى عند التفكير في الجماع بمقدماته، أو عند النظر إلى الصور المستملحة، أو عند التفكر في الجماع ودواعيه، فهذا لا يكون إلا لهذا السبب. وأما ما يخرج دون الفكر في أمثال هذه الأشياء فليس مذيا، وإنما هو ودي، وهو ماء أبيض ثخين، ويخرج عادة بعد التبرز. ولعل السبب في ذلك هو شيء يكون في تلك الغدة، غدة البروستاتا أو أمثال هذه الأشياء التي تعرض للإنسان طبيا، فالودي ينزل هكذا من غير ما تفكير في جماع ولا مقدمات لجماع، وأما المذي فينزل لمثل هذا السبب. فالذي يلام عليه هنا هو السبب الذي يؤدي إليه، فإذا كان السبب الذي يؤدي إليه هو الفكر والتفكير في أمثال هذه الأمور أو مواقعة تلك الأسباب، هو غير مبطل للصيام ولا مؤثر فيه. ولكن إذا كان الإنسان يأتي بدواعيه أو بالأسباب التي تؤدي إليه فيقع عليه الملام في هذه الحالة، حكم بلع البلغم بغير قصد، بغير قصد لا شيء فيه، هو أجاب. وأما إذا كان بقصد فهو أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى ليس بطعام ولا شراب يمكن أن يعول عليه، وإن كان المتأخرون من الفقهاء قد تكلموا في ذلك، قال: إن كان له مندوحة عن بلعه فينبغي عليه أن يطرحها. مثل هذه الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها منافية لحكمة الله تبارك وتعالى في شرعه، وهي أمور من الأمور التي تؤدي إلى كثير من التعسير من غير ما دليل يقوم عليها، لا من الكتاب ولا من صحيح السنة. فأمثال هذه الأشياء لا نتوقف عندها طويلا، يقول البلغم وبلع الريق، ويظل المرء طوال النهار لا يبلع ريقة، وإنما فماذا تصنع إذا ما توضأت؟ يعني إذا كنت أنت لا تبلع ريقة فماذا تصنع إذا توضأت؟ ألا تدخل الماء إلى فمك؟ كنت تحترز من الريق، وهو إفراز إنما يتأتى من البدن، يعني هذا الماء الذي يخرج من الغدد اللعابية فيصير لعابا وريقا، هو أصلا كان في دمك فتم إفرازه بهذه الصورة حتى خرج، إنها من الغدد التي تفتح على الخارج على السطح. وأما الغدد التي تفتح في الدماء فهي الغدد الصماء، وأما هذه الغدد التي لها قنوات إلى الخارج فهي غدد غير صماء. فعندما يحدث إفراز للعاب بهذه الصورة ولا يستطيع الإنسان أن يحترز من البلغم، والبلغم كما هو معلوم لا يتأتى من اللعاب من الفم، وإنما البلغم يأتي من الرئتين، يعني البلغم يكون خارجا من الداخل من الصدر، خارجا من الصدر. فمثل هذه الأشياء إذا لم يستطع الإنسان أن يتعامل معها بالصورة التي يقول بها الناس لا حرج عليه إن شاء الله. ولذلك يأخذون مثلا في البحث في غبار الطريق إذا تم استنشاقه هل هو مفطر أم لا، غبار الطريق وغبار الدقيق هل هو طعام أو شراب. أمثال هذه الأشياء ليس طعام ولا شراب، وينبغي علينا أن يعني نشغل البال كثيرا بأمثال هذه الجزئيات التي ليس من ورائها طائل ولا قام عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. ونسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.